الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال الشارح الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله: وقوله بل يداه مبسوطتان، فقطع بالضرورة أن المراد يد الذات لا يد القدرة والنعمة، فإن السياق والتركيب لا يحتمله البتة. انتهى. وقد رد ابن القيم رحمه الله على المبتدعة الذين عطلوا صفة اليد وزعموا أن المراد باليد القدرة أو النعمة أو غير ذلك من التأويلات الفاسدة من وجوه عديدة، أنهاها إلى 20 وجها، وساق الأدلة الكثيرة الصريحة في إثبات اليد لله سبحانه وتعالى حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا يزال الكلام عند الشارح رحمه الله تعالى في ما يتعلق بقول الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، في هذا النقل عن ابن القيم رحمه الله تعالى، و في ما ذكره رحمه الله في كتابه الصواعق من تفاصيل في الرد على من يقول اليد ليست حقيقة وإنما هي القدرة أو النعمة أو غير ذلك من التأويلات. فذكر رحمه الله أن اليد جاء ذكرها في النصوص، نصوص الكتاب والسنة، في أكثر من 100 موضع مرودا متنوعا، فجاء ذكر اليد، ذكر الطي والقبض والأخذ والعطاء والقبض والنضح والخلق باليد إلى غير ذلك من الأوصاف التي وصفت بها اليد في كتاب الله. فيعني من الأدلة على ذلك كتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده، أيضا قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، هذه كلها آيات جاءت فيها صفات لليد. فلما ينظر الناظر في هذه الآيات التي اشتملت على هذه الصفات الكثيرة لليد، قطع بالضرورة أن المراد باليد يد الذات، قطع بالضرورة أن اليد يد الذات لا يد القدرة والنعمة، فإن السياق والتركيب لا يحتمله البتة. لما تنظر في سياق الآيات وورود اليد فيها ورودا متنوعا في ذكر الأوصاف العديدة لليد والمتنوعة، يقطع المرء ضرورة أن اليد يد الذات لا يد القدرة أو يد النعمة. ثم بين رحمه الله أن ابن القيم رحمه الله أطال في الرد على المعطلة الذين زعموا أن اليد القدرة أو أن اليد النعمة أو غير ذلك من التأويلات الفاسدة من وجوه عديدة، قال أنهاها إلى 20 وجها، وهذا في كتابه الصواعق رحمه الله، وساق الأدلة الكثيرة الصريحة في إثبات اليد لله حقيقة كما يليق بجلاله وكماله. هنا انتهى ما يتعلق به قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ثم شرع رحمه الله الشارح في بيان ما يتعلق بقوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، يد الله مغلولة. والمثبت عندنا ولا أدري هو كذلك في بعض النسخ قوله يد الله مغلولة، يعني الأولى أن تذكر الآية من أولها، قوله وقالت اليهود، قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة. نعم. قال رحمه الله: قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد بخله، فالغل كناية عن البخل. قوله غلت أيديهم أي أمسكت عن الخير. وقوله بل يداه مبسوطتان أي بالفضل والعطاء. فهذه الآية كسابقتها فيها إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، فعلينا أن نثبت له سبحانه وتعالى ذلك كما أثبته لنفسه وكما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. وفي حديث عبد نعم يعني قول الله جل وعلا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، هذه الآية كسابقتها فيها إثبات اليدين، هي إثبات اليدين صفة لله جل وعلا تليق بجلاله وكماله. في الآية الأولى قال لما خلقت بيدي، وهنا قال بل يداه مبسوطتان، ففي الآيتين إثبات اليدين لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وكماله. وكون اليد ذكرت في بعض النصوص بالإفراد وفي بعضها بالجمع لا يتعارض مع التثنية المذكورة هنا، لأن الله عز وجل له يدان، يدان تليقان به، ويصح في اللغة الإخبار عن المثنى بالمفرد، ويصح أيضا الإخبار عنه بالجمع، كل هذا سائغ في لغة العرب. فالحاصل أن الله عز وجل له يدان تليقان بجلاله وكماله، وصفتا في النصوص بصفات كثيرة، منها هذه الصفة المذكورة في هذه الآية، قال بل يداه مبسوطتان، هنا وصف اليدين بالبسط، بسط البسط بالعطاء والبذل، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. قال قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة، قالت اليهود يد الله مغلولة، قال ابن عباس المراد بخله، المراد بخله، فالغل كناية عن البخل. فهذا الوصف من اليهود لله عز وجل هو من أكفر الكفر بالله عز وجل وأشنعه وأقبحه. وهذا الوصف الدنيء، وصف البخل، لا يرضى أقل الناس أن ينبز به أو أن يوصف به، ويتجرأ اليهود على مقام الرب العظيم بوصفه بهذا، وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالت اليهود يد الله مغلولة. قال الله جل وعلا غلت أيديهم، غلت أيديهم أي قبضت أي أيديهم وأمسكت عن الخير، غلت أيديهم أي قبضت أيديهم وأمسكت عن الخير. ولهذا كانت عقوبة اليهود على هذه القالة الشنيعة أن كانوا أبخل الناس، أن كانوا أبخل الناس وأعظم الناس شحا، وهذه من العقوبات المعجلة، هذه من العقوبات المعجلة التي عاقب الله سبحانه وتعالى بها اليهود، فلا يعرفون في بذل في خير ولا سخاء نفس في مال، لا يعرفون بذلك، فهم من أبخل الناس، من أبخل الناس، عاقبهم الله بهذا العقاب، قال غلت أيديهم، غلت أيديهم المعنى أمسكت عن الخير، هذه عقوبة من الله، عقوبة من الله لهم على هذه القالة، قالت السوء الشنيعة القبيحة التي قالوها في رب العالمين، قالت اليهود يد الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم، هذه واحدة. والثانية قال ولعنوا بما قالوا، واللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أن المرء قد يقول كلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يستهين المرء بألفاظ اللسان ولا سيما فيما يتعلق بجناب الدين أو مقام الرسول عليه الصلاة والسلام أو ما هو أعظم من ذلك ما يتعلق بالرب جل وعلا في أوصافه ونعوته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. بل يداه سبحانه وتعالى مبسوطتان أي بالخير والبذل والعطاء ينفق سبحانه وتعالى كيف يشاء. يمينه جل وعلا ملأ لا يغيضها نفقة صحاء الليل والنهار. قال بل يداه مبسوطتان أي بالفضل والعطاء. قال فهذه الآية كسابقتها أي كقوله جل وعلا لما خلقت بيدي كسابقتها فيها إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. قال فعلينا أن نثبت له سبحانه ذلك كما أثبته لنفسه وكما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وإثبات اليدين لله جل وعلا جاء في أحاديث كثيرة كأحاديث كثيرة عنه صلوات الله وسلامه عليه. قال يمين الله ملأ ثم قال وبيده الأخرى فأثبت اليمين وأثبت الأخرى أثبت اليمين وأثبت الأخرى. وجاء عن أحاديث في هذا الباب كثيرة إثبات اليدين لله. فعلى المسلم أن يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من صفات الكمال وأن يثبت له ما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام على القاعدة التي تقدمت معنا قول الإمام أحمد رحمه الله نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. قال هذا مذهب أهل السنة والجماعة هذا مذهب أهل السنة والجماعة. أما من خالفهم فإنه يجحد اليدين وينفيهما ويقول هكذا جزما ليس لله يدين. الله يقول لما خلقت بيدي ويقول بل يداه مبسوطتان والنصوص في هذا كثيرة جدا وجاءت اليد لله موصوفة بصفات كثيرة تصل إلى 100 كما يقول ابن القيم رحمه الله. وتجد في الناس من يتجرأ ويقول لا ليس لله يدين. يقال له ما المراد باليد في النصوص؟ يقول يد القدرة أو يقول النعمة أو نحو ذلك من التأويلات. وعرفنا قاعدة سلكها أهل العلم مهمة جدا في الرد على هؤلاء لما يقول قائل اليد القدرة خذ هذه اللفظة التي يزعمها هو معنى لليد وضعها في مواطن ماذا؟ ورود اليد في النصوص. فإذا قال اليد القدرة خذ المثال الآن قوله عليه الصلاة والسلام قال وفي حديث عبد الله نعم قال رحمه الله وفي حديث عبد الله بن عمرو أن الله لم يباشر بيده أو لم يخلق بيده إلا 3 خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده. نعم هذا الذي يقول اليد القدرة كيف يصنع بهذا الحديث الذي يقول اليد القدرة كيف يصنع بهذا؟ ماذا يقول؟ أو اليد النعمة هل يستطيع أن يقول لم يخلق الله بقدرته إلا 3؟ هل يستطيع أن يقول لم يخلق الله بقدرته إلا 3 أشياء؟ ما خلق الله بقدرته إلا 3 أشياء؟ قل له اقرأ هذا الحديث وأنت تقول ليد القدرة كيف تصنع بهذا الحديث؟ ولهذا هذه قاعدة مهمة شريفة مهمة جدا في عموم ما ترونه من التأويلات. يكفيك أن تقرأ عليه النصوص وتقول له وضح لي في كل نص أن المراد باليد القدرة أن المراد باليد القدرة. اقرأ عليه الآيات مثل الآن قل له ماذا تصنع بقوله بل يداه مبسوطتان قدرتاه مبسوطتان يمين الله ملأ، قدرة الله ملأ، وبقدرته الأخرى القسط يخفض ويرفع، لما تقرأ تورد عليه النصوص ينكشف تماما بطلان ما هو عليه. وهذه طريقة سلكها للعلم. انظر الآن ماذا يقول ابن القيم تعليقا على هذا الحديث في وجه الرد على أولئك في تأويلهم. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن القيم رحمه الله: هل يصح في عقل أو نقل أو فطرة أن يقال لم يخلق بقدرته إلا ثلاثا، أو لم يخلق بنعمته إلا ثلاثا؟ وأيضا فلو كان المراد به هاهنا القدرة لبطل تخصيص آدم عليه السلام، فإنه وجميع المخلوقات حتى إبليس مخلوقة بقدرته، فأي مزية لآدم على إبليس في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ انتبه هنا، ذكر ابن القيم وجهين في الرد، ذكر وجهين في الرد، والوجوه كثيرة، لكن هنا الوجه الأول أنه لا يصح إطلاقا أن يقال لم يخلق الله بقدرته إلا ثلاث، ما يصح أن يقال لم يخلق الله بقدرته إلا ثلاث، مخلوقات كلها مخلوقة بقدرة الله سبحانه وتعالى. فهذا وجه. الوجه الثاني هنا تشريف لآدم، تشريف لآدم بأن الله خلقه بيده، فإذا قيل المراد خلقه بيده بقدرته، إذن المخلوقات كلها ما الشأن فيها؟ هي كلها مخلوقة بقدرة الله، فما الفضيلة لآدم؟ ما الميزة لآدم؟ ما التشريف الذي خص به آدم؟ قال: وأيضا، هذا يعني وجه آخر، لو كان المراد به ها هنا القدرة لبطل تخصيص آدم، تخصيص آدم بماذا؟ بهذا الشرف، خلق الله له بيده. قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لو كان المراد بيدي باليد القدرة، ماذا يقول إبليس؟ أنا مثلها أيضا، خلقتني بالقدرة، أنا خلقتني بالقدرة، لكن هذا شرف. يعني حتى إبليس ما فهم هذا الفهم الفاسد، حتى إبليس ما فهم هذا الفهم الفاسد الذي ابتلي به هؤلاء المتكلمون، رجع إلى شيء آخر، قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا خير منه يقول. لكن لو كان المعنى اليد القدرة قال: أنا مثله، خلقتني بقدرتك. إن هذا شيء شرف به آدم، فضل به آدم، خص به آدم. ولهذا كما أن فيه تعطيل للصفة، في عقوق من هؤلاء لأبيهم آدم في جحد هذا الشرف، هذا الشرف العظيم الذي شرفه الله وخصه وميزه به عليه السلام. نعم. قال رحمه الله: وقال البيهقي رحمه الله في كتاب الأسماء والصفات: باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة. فذكر الآيات ثم قال: قال بعض أهل النظر: قد تكون اليد بمعنى القوة كقوله ذو الأيدي والأبصار، أي ذو القوة، وبمعنى الملك والقدرة والنعمة، وتكون صلة أي زائدة. ثم أبطل البيهقي ذلك كله وأثبت أن اليدين صفتان تعلقتا بخلق آدم تشريفا له دون إبليس، تعلق القدر بالمقدور لا من طريق المباشرة ولا من حيث المماسة، وليس لذلك التخصيص وجه غير ما بينه بقوله لما خلقت بيدي. نعم. يعني هذا الآن نقله الشارح رحمه الله عن البيهقي، عن البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، كتاب الأسماء والصفات البيهقي مطبوع في مجلدين كبار، وأكثر فيه على عادته، فهو من المعتنين بالحديث وبالإسناد، فساق الروايات الكثيرة من النصوص، نصوص السنة والآثار المروية عن السلف، ساقها بالأسانيد، ساقها بالأسانيد، فهو حافل الروايات المهمة العظيمة النافعة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. والبيهقي كما هو معروف في منهجه عنده شيء من الميل لطريقة المتكلمين، لطريقة المتكلمين، فمع ذلك تراه يثبت اليدين ويرد على تأويلات من المؤولة، من يقول اليد القدرة أو يقول يد النعمة أو يقول صلة أو نحو ذلك، أبطل ذلك البيهقي كله وأثبت أن اليدين صفة تعلقتا بخلق آدم تشريفا له عليه السلام دون إبليس، لأن إبليس خلقه تعلق القدرة بالمقدور، لكن هنا تشريف لآدم عليه السلام بأن خلقه الله سبحانه وتعالى بيده. ومثل هذه الألفاظ التي يعني تأتي وهي في الغالب يعني تكون في كتب المتكلمين أو من كان متأثرا بهم، مثل النفي، التوسع في النفي، لما يقول مثلا من غير جارحة أو يقول مثلا من غير مماسة، هذه ما تجدها في كتب أهل السنة، لأن أهل السنة جادتهم ماذا؟ واضحة في النفي والإثبات. ما هي جادتهم في النفي؟ ينفون ما نفي في الكتاب والسنة، والإثبات يثبتون ما يثبت الكتاب والسنة، ولا يتكلفون ألفاظا لا في النفي ولا في الإثبات، لا في النفي ولا في الإثبات. وهذه جادة أهل السنة، لما تقرأ عامة كتب أهل السنة تجدهم على هذا النحو وعلى هذا الطريق. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال الشارح رحمه الله: قوله واصبر، الصبر لغة الحبس والمنع، وهو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب، ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. أفادت الآية وجوب الصبر، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هو واجب بالإجماع، انتهى. وينقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. زاد الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: وصبر على الأهواء المضلة. والنوعان الأولان أفضل من الأخير، وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة، صرح بذلك السلف منهم سعيد بن جبير وميمون بن مهران وغيرهما، والنوع الأول أفضل من النوع الثاني. قال ابن رجب رحمه الله: وأفضل أنواع الصبر الصيام، فإنه يجمع أنواع الصبر الثلاثة. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب المدارج: وتمام الصبر أن يكون كما قال الله: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم الآية. وأقواه أن يكون بالله معتمدا عليه، لا على نفسه ولا على غيره من الخلق، انتهى. نعم. قول الله سبحانه وتعالى: واصبر لحكم ربك، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هذا فيه إثبات العين صفة لله جل وعلا تليق بجلاله، والذي أفادته النصوص كما سيأتي البيان أن لله تبارك وتعالى عينان تليقان بجلاله وكماله، عينان تليقان بجلاله وكماله. والقول هنا كالقول في اليدين، اليدين تجد أنها ذكرت في بعض النصوص بالجمع، وذكرت في بعضها بالإفراد، وهنا أيضا فيما يتعلق بالعين في الآية الأولى بالجمع قال أعيننا، وفي الآية التي تليها على عيني بالإفراد. وعرفنا أنه سائغ في اللغة أن يعبر عن المثنى بالمفرد أو يعبر عنه بالجمع، كما تقدم معنا فيما يتعلق اليدين، وهذا سيأتي له مزيد بيان. قوله واصبر، قال الصبر لغة الحبس والمنع، وهو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. هذا التفسير للصبر ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله. الصبر في أصل معناه منع النفس، الصبر أصلا في معناه منع النفس. وفي باب القضاء والقدر، هذا هو الصبر في باب القضاء والقدر، لأن الصبر كما سيأتي معنا أنواع: صبر على الأقدار، صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية. فيما يتعلق بالصبر على أقدار الله، هذا تعريفه: حبس يعني حبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس النفس عن الجزع، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. هذا عند المصيبة، عند الأقدار المؤلمة، الصبر هذا هو. وهذا واجب عند المصيبة، واجب بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. وذكر أهل العلم أن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وهذه الثلاث كلها مجتمعة في قوله واصبر لحكم ربك، كلها مجتمعة في قوله واصبر لحكم ربك. وجه ذلك تدخل الثلاثة هنا، يدخل في قوله واصبر لحكم ربك الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله المؤلمة. مر معنا أن الحكم، وهذا مر معنا، يطلق ويراد به الحكم الشرعي الديني، والحكم القضاء القدري. والآية تتناول النوعين: حكم ربك واصبر لحكم ربك. إن كان المراد بالحكم الشرعي فاصبر على أحكام الله الشرعية، الطاعات الأوامر اصبر على فعلها، والنواهي اصبر على ماذا؟ اصبر عنها، اصبر على اجتنابها والمبعدة عنها. وإذا كان المراد بالحكم الحكم الكوني القدري فاصبر على أقدار الله، فاصبر على أقدار الله المؤلمة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، هذا حكم كوني قدري. وبشر الصابرين، اصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. فإذا قوله سبحانه وتعالى واصبر لحكم ربك يتناول أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله المؤلمة، الصبر على أقدار الله المؤلمة. ومن لا صبر عنده، من لا صبر عنده لا يستطيع أن يقوم بطاعة، ومن لا صبر عنده لا يستطيع أن يقاوم معصية، ومن لا صبر عنده لا يستطيع أن يحبس نفسه عن التسخط عند المصيبة. فحاجة المرء إلى الصبر حاجة ماسة جدا، من أجل أن يستطيع أن يقوم بالطاعات، وأن يستطيع أن يتجنب المحرمات، وأن يستطيع أن يصبر على الأقضية والأقدار المؤلمة. ولما ينظر سبحان الله الإنسان إلى واقع الناس في باب الصبر بأنواعه، يجد من الناس من وفقه الله جل وعلا للصبر بأنواعه: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله المؤلمة. وتجد من الناس من عنده صبر على الطاعة ويلزم نفسه بها، خاصة فرائض الدين، لكن تغلب نفسه مع بعض المعاصي، ما عنده صبر، ما يستطيع على هذا النوع من الصبر، الصبر عن المعصية، يضعف، تغلب نفسه على بعض المعاصي والذنوب، حتى إنه ربما يغشى كبيرة لضعف الصبر في أي أنواعه، لضعف الصبر عنده عن المعصية. وقد يكون أيضا العكس، قد يكون العكس. فالحاصل أن الصبر يحتاجه المرء بأنواعه الثلاثة، وينبغي أن يدرب نفسه ويستعين بربه أن يكون صابرا على طاعة الله، صابرا عن معصية الله، صابرا على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة. قال: زاد تقي الدين بن تيمية: والصبر على الأهواء المضلة، الصبر على الأهواء المضلة. وهذا لعلكم تبحثون عنه في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن وجده ولو فيما بعد يزودنا به. ولا أدري هل حال على المجموع، ها؟ حال على مجموع الفتاوى، مجموع الفتاوى مجلد 17. إذا وجدتم النص أروني إياه. وقال: والصبر على الأهواء المضلة. وهذا أيضا باب مهم في الصبر، هذا باب مهم في الصبر. والأهواء المضلة هذه أمرها خطير على النفوس، على القلوب، لأن القلب إذا أصيب بهوى أعماه الهوى. الهوى كما يقولون ماذا؟ يعمي ويصم. فخطيرة الأهواء على النفوس، ولا تزال الأهواء تهاجم النفس، فكيف يقاومها؟ كيف يقاوم هذه الأهواء؟ بأن يصبر نفسه على السنة، يصبر نفسه على السنة، على استمساك بالسنة، على الاعتصام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن السنة سفينة النجاة، فيحتاج إلى الصبر على السنة ليقاوم بهذا الصبر الأهواء المضلة. الأهواء المضلة مرة ثانية تهجم على النفس، يجد الإنسان هوى هجم على نفسه. ماذا يصنع به الهوى إذا هجم على نفسه؟ يبعده عن الهدى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. كيف يقاوم الأهواء المضلة؟ بأن يصبر نفسه على السنة، على الاستمساك بالهدي، هدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: والنوعان الأولان أفضل من الأخير، يعني الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية أفضل من الصبر على الأقدار المؤلمة، أفضل من الصبر على الأقدار المؤلمة. قال: صرح بذلك السلف، منهم سعيد بن جبير وميمون بن مهران وغيرهما. وهذا نقلها ابن رجب رحمه الله تعالى عن جماعة من السلف. قال: والنوع الأول أفضل من الثاني، الصبر على الطاعة أفضل من الصبر عن المعصية، والنوع الأول أفضل من الثاني. فإذا هذه الأنواع الثلاثة كلها عظيم شأنها لكنها متفاضلة، أفضلها الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن المعصية، ثم الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة. والصبر على الأقدار إن لم يكن عند الصدمة الأولى يأتي فيما بعد تلقائيا، إن لم يكن عند الصدمة الأولى يأتي ماذا؟ تلقائيا. يقولون قديما: من لم يسلو عند الصدمة الأولى سلا سلو البهائم، سلا سلو البهائم. ولهذا جاء في الحديث: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر الذي يثاب عليه هو الذي يكون عند الصدمة، عند المصيبة، عند حصول المصيبة. لكن لما يأتي بعد أيام ينشغل بمصالحه وأموره وينسى، مهما كانت المصيبة كبيرة مع الأيام ينسى، يسلو مع الأيام. فالصبر عند المصيبة هذا مقام من مقامات الدين العظيمة، وفيه أجر أجر عند الله سبحانه وتعالى عظيم، وأعلى منها الصبر عن المعصية، وأعلى منها الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال ابن رجب: وأفضل أنواع الصبر الصيام، فإنه يجمع أنواع الصبر الثلاثة. الصيام فيه صبر على الطاعة، وفيه صبر عن المعصية، وفيه صبر على أقدار الله المؤلمة، الصبر على الجوع، يتألم من الجوع وقد يشتد بالجوع ويصبر، هذا صبر على قدر، صبر على قدر الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: كلام المحال إليه في المجموع ليس ما فيه. نعم، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع الذي أشار إليه في الحاشية ليس فيه. قال: وأما الصبر عن الشهوات والهوى الغالب لله، لا رجاء لمخلوق ولا خوفا منه. أيوة، أعد، ارفع الصوت. قال رحمه الله في مجموع الفتاوى: قال: وأما الصبر عن الشهوات والهوى الغالب لله، لا رجاء لمخلوق ولا خوفا منه. وهنا نص قال: والصبر على الأهواء المضلة. على كل، لعله يكون محل بحث عند الإخوة. نعم. قال رحمه الله، قال ابن رجب رحمه الله، قال ابن القيم بعده، قال ابن القيم رحمه الله في كتاب المدارج: وتمام الصبر أن يكون كما قال الله: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم الآية. وأقواه أن يكون بالله معتمدا عليه، لا على نفسه ولا على غيره من الخلق. نعم، يعني قول الله جل وعلا: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. الصبر عبودية من عبوديات القلب، ومطلوب فيه ما هو مطلوب في كل العبوديات، أن يبتغى به ماذا؟ وجه الله، أن يصبر لله، أن يصبر لله مبتغيا بصبره وجه الله سبحانه وتعالى. قال: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. صبروا أي فعلوا هذا، فعلوا وتحلوا بهذه الخصلة العظيمة الصبر، يبتغون بذلك وجه الله، يبتغون أي يطلبون بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. قال: وتمام الصبر أن يكون كما قال الله: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. هذا ما هو الإخلاص. قالوا: أقواه أن يكون بالله، أن يكون بالله أي معتمدا عليه، معتمدا عليه لا على نفسه ولا على غيره من الخلق. وهذا أيضا أمر مهم غاية الأهمية في الصبر. الصبر يعتمد المرء في صبره على الله، يعتمد في صبره على الله، يعني يتوكل على الله، يعتمد على الله في أن يصبره الله، في أن يصبره الله، لا ينظر في الصبر إلى مهارته ودربته ونحو ذلك، وإنما يعتمد على الله جل وعلا مفوضا أمره من الله راجيا أن يصبره. وفي الحديث: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. نعم. قال رحمه الله: وقد تكاثرت الأدلة على الحث على الصبر والترغيب فيه والثناء على أهله. قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله تعالى الصبر في 90 موضعا من كتابه. وفي الآية إثبات صفة الحكم لله سبحانه وتعالى، وقد تقدمت الإشارة إلى تقسيمه إلى قسمين: حكم شرعي ديني وحكم قدري كوني. فالشرعي متعلق بأمره، والكوني متعلق بخلقه، وهو سبحانه له الخلق والأمر. وحكمه الديني الطلبي نوعان بحسب المطلوب، فإن المطلوب إن كان محبوبا له فالمطلوب فعله إما وجوبا وإما استحبابا، وإن كان مبغوضا له فالمطلوب تركه إما تحريما وإما كراها، وذلك أيضا موقوفا على الصبر. فهذا حكمه الديني الشرعي. وأما حكمه الكوني وهو ما يقتضيه، وهو ما يقضيه وما يقدره على العبد من المصائب التي لا صنع له فيها، فغرضه الصبر عليها. ففرضه صلى الله عليه وسلم ففرضه الصبر عليها. وفي وجوب الرضا به قولان بها وفي وجوب الرضا بها كذا عندنا بها صلى الله عليكم. وفي وجوب الرضا بها قولان للعلماء أصحهما أنه مستحب فرجع الدين كله إلى هذه. ضمير في بها عائد على ماذا؟ المصائب. نعم أنا قال ففرض الصبر عليها. نعم. وفي وجوب الرضا بها. نعم صلى الله عليكم. قولان للعلماء أصحهما أنه مستحب فرجع الدين كله إلى هذه القواعد الثلاث: فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد تكاثرت الأدلة في الحث على الصبر والترغيب فيه والثناء على أهله. وفي القرآن الكريم آي كثيرة فيها الحث على الصبر والترغيب فيه. الإمام أحمد رحمه الله يقول: ذكر الله الصبر في 90 موضعا من كتابه. ذكر الله الصبر في 90 موضعا من كتابه. ألفت إلى أمر: لما يقول الإمام أحمد ذكر الصبر أو ذكر الله الصبر في القرآن في 90 موضعا، هذا يختلف عن لو قلت لكم أنا ذكر كذا في القرآن 100 مرة. هذا غالبا نعرفه بماذا؟ بالبرامج الحديثة، نضغط زر نكتب الصبر يعطينا مباشرة في لحظة واحدة العدد وبدقة. فلما يعني يقول لكم واحد مثلي جاء هذا في القرآن 100 مرة أو 200 مرة أو 300 مرة، يختلف عن لما يقول إمام أحمد 90 مرة جاء الصبر. كيف عرف هذا العدد؟ بالنظر والتأمل في الآيات، تأمل في الآيات وورودها في القرآن، والاستحضار، استحضار يعني مع القراءة استحضار مثل هذه الأعداد. ولما يقول 90 ليس بالضرورة أن يقصد ماذا؟ العدد الدقيق، مثل الآن يأتي واحد ويستدرك على الإمام أحمد يقول الإمام أحمد قال 90، لا أنا اكتشفت أنها أكثر مثلا أو أقل. هذا إذا كان يعده استدراكا فهذا في نقص في فهمه لمثل هؤلاء الأئمة. وأنا أجزم أن الإمام أحمد رحمه الله لما ذكر هذا العدد ما أخذ يقلب الصفحات وينظر صفحة صفحة ويعد 1، 2، 3 إلى آخره، وإنما مع القراءة المتكررة اجتمع في ذهنه أنها تبلغ هذا العدد أو تقارب. ولهذا لو نظرتم في البرامج يعني ذكر الصبر قد يكون أكثر من ذلك وقد يكون أقل من ذلك، لكنه أراد ماذا؟ أنها بالكثرة إلى هذا القدر أو هذا العدد. ذكر الله الصبر قال في 90 موضعا من كتابه. قال وفي الآية إثبات صفة الحكم لله: واصبر لحكم ربك، في إثبات الحكم لله. قال وتقدمت الإشارة إلى تقسيمه إلى قسمين: حكم شرعي ديني وحكم قدري كوني. وإذا كان الحكم ينقسم إلى هذين القسمين، والصبر مأمور به لحكم الله، وحكم الله نوعان: حكم كوني قدري وحكم شرعي ديني، فإذا الصبر يكون فيهما، في الحكم الكوني القدري وفي ماذا؟ الحكم الشرعي الديني. فالشرعي متعلق بأمره، والكوني متعلق بخلقه، وهو سبحانه له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. وحكمه الديني الطلبي نوعان بحسب المطلوب، فإن المطلوب إن كان محبوبا له فالمطلوب فعله إما وجوبا وإما استحبابا، وهذا في عامة الأوامر، في عامة الأوامر من الفرائض وأيضا السنن والرغائب. وإن كان مبغوضا له فالمطلوب تركه إما تحريما وإما كراها، وهذا في عامة النواهي، لعامة النواهي سواء المحرمات أو المكروهات. وذلك أيضا موقوف على الصبر، ذلك أيضا موقوف على الصبر. ما هو؟ فعل الأوامر فرضها ونفلها، وترك النواهي محرمها ومكروهها، هذا كله موقوف على الصبر، الصبر الذي هو على الطاعة والصبر الذي هو عن المعصية. فهذا حكمه الشرعي الديني. وأما حكمه الكوني وهو ما يقضيه وما يقدره على العبد من المصائب التي لا صنع له فيها، ففرضه الصبر عليها، الصبر عليها، الصبر على المصيبة، ففرضه الصبر عليها هذا فرض واجب، الصبر على المصيبة. وفي وجوب الرضا بها يعني بالمصائب المقدرة قولان للعلماء، أصحهما أنه مستحب وليس فرضا ولا واجبا، ولا أنه مستحب. فرجع الدين كله إلى هذه القواعد الثلاثة، إلى هذه القواعد الثلاثة: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله المؤلمة. نعم. قال رحمه الله: قوله فإنك بأعيننا، أي بمرأى منا وتحت حفظنا وكلاءتنا، والله يعصمك من الناس. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا يتضمن الحراسة والكلاءة والحفظ للصابر لحكمه سبحانه وتعالى، وفيها معية الله سبحانه وتعالى للصابر لحكمه سبحانه وحفظه وفيها معية الله سبحانه وتعالى للصابر لحكمه سبحانه وحفظه، وفيها إثبات فعل العبد حقيقة، وأدلة ذلك أكثر من أن تحصر. نعم. قوله تعالى فإنك بأعيننا، هذا موضع الشاهد من إيراد هذه الآية، موضع الشاهد من هذه الآية في قوله فإنك بأعيننا. قال بأعيننا أي بمرأى منا، بمرأى منا، وبمرأى منا في إثبات العين لله سبحانه وتعالى، وإثبات أمر يترتب على ذلك وهو لازم إثبات العين، وهو الحفظ والكلاءة، والحفظ والكلاءة. والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. قال ابن القيم وهذا يتضمن، يعني مع إثبات العين لله يتضمن الحراسة والكلاءة والحفظ للصابر لحكمه سبحانه وتعالى، والحفظ للصابر. فإنك بأعيننا، بأعيننا أي بمرأى منا، وهذا يتضمن حفظ الله له سبحانه وتعالى. قال وفيها معية الله، وفيها معية الله سبحانه للصابر لحكمه سبحانه، وهذا أيضا مستفاد من قوله فإنك بأعيننا. وفيها إثبات فعل العبد حقيقة، وأدلة ذلك أكثر من أن تحصر. والفعل هنا فعل من أفعال القلوب، وهو الصبر، الصبر لحكم الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. قال الشارح رحمه الله: قوله وحملناه أي نوح عليه السلام، قوله على ذات ألواح أي على سفينة ذات ألواح، المراد خشب السفينة العريض. قوله ودسر أي المسامير التي تشد بها الألواح، يقال دسرت السفينة إذا شددتها بالمسامير. قوله تجري بأعيننا أي بأمرنا، بمرأى منا تحت حفظنا وكلاءتنا، والنون للتعظيم. قوله جزاء لمن كان كفر أي جزاء لهم على كفرهم، وانتصارا لنوح عليه السلام عليهم. نعم، يعني لعل هذا يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها،